تقبيليت نوب اسمي السين نتسنى داين ومون سمر نتسويق قويلور المعين ذو بغيني في نار الجالي سر عشو دي صحني ذو ذرين لي مرن سخمي من مازال يرن غم ذكر ذات مثلا غي غدي تساوين يشغور الترجين كويت سعرف ظل تساير رميول اسمي غدي نوذاني النوار زناوالي امثل ما استني ضيا غاكي نورسني فسني اما كنسي النجاح ميد بوغز نزلان وكاد غفت الدردي سخن اسمي تستقسام هاشو سني النام الحرف فوق الروي ورماي الحب ذو كرفان ومحكوغ ومعيني سولش تطوق التسلام يغذي دلك ذبا تسواليغ انت غوانا من توران ولذ بنبلان اسي قرن كذا مازيغ اذرار جرجر يشفان غلف اسمي غينام اسمي بقبيل الفجي غلو مايول قرن كذا مازيغ اذرار جرجر يشفان غلف اسمي غينام اسمي بقبيل الفجي غلو مايول انت غوانا من توران ولاد بن بلان اسيق قرن كذا مازيغ اذرار جرجر يشفان غلف اسمي غينام اسمي بقبيل الفجي غلو مايول انت غوانا من توران ولاد بن بلان اسيق قرن كذا مازيغ اذرار جرجر يشفان غلف اسمي غينام اسمي بقبيل الفجي غلو مايول كذا مسير أدرار جرجر إشتام غلب سمغي الناس.